قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وكذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له. نعم. أيوة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين بموته على الكفر أنه عدو لله تبرأ منه، فإبراهيم عليه السلام استغفاره لأبيه ليس قدوة لكم، فلا تتخذوا إبراهيم عليه السلام قدوة في هذا. وإبراهيم رجع عن الموعدة التي وعدها لأبيه، رجع: إنه أواه حليم، إنه لأواه حليم. لأواه قال الخاشع المتضرع، يقولون كثير التأوه تضرع لله عز وجل، والآهات آهات يعني يتأوه من الذنب، يتأوه من إيش، من ما ارتكب من تقصير، مع أن إبراهيم عليه السلام يعني تم العبادة لله عز وجل وجاء بها على وجهها الكامل، ومع ذلك يتأوه. حليم، حليم الذي هو يغض الطرف عن من يعني اعتدى عليه. حليم. نعم. أيوة. إيش؟ إيه، ذكر أنه الدعاء من الأقوال أنه الدعاء. نعم. إيه، الله الذي هو كثير الدعاء مع ربه. نعم. أيوة. ما قل تأوه نسأل الله العافية. الدعاء الدعاء إيش؟ دعاء ما أدري والله، شكل هذا دعاء، دعاء يعني كثير الدعاء، دعاء. أيوة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. يعني ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعضهم قال إنها نزلت في الذين ماتوا وقد شربوا الخمر فحزن عليهم إخوانهم، فرب العزة أنزل عذرهم، عذرهم، وأن هذا إيش كان قبل التحريم، لكن بعد التحريم الشخص ما يعذر، بعد التحريم الشخص ما يعذر في شرب الخمر. نعم. أيوة. إن الله قبل توبتهم. أيوة. وعلى الثلاثة الذين قلدوا حتى إذا ضاقت فرب العزة ألان القوم لهؤلاء الذين تخلفوا. وما عيرهم رب العزة، ما قال تخلفوا، خلفوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا يعني أرجي أمرهم، أخر أمرهم حتى يحكم الله عز وجل فيهم. هكذا الشخص إذا أخطأ لا تعيره، استعمل الفاظ طيبة. خلفوا، قيل خلفهم قومهم، خلفهم قومهم وما ذهبوا، مع أنهم ارتكبوا التخلف، لكن رب العزة تلطف معهم، خلفوا، خلفوا على ثلاثة الذين خلفوا. أرجي أمرهم، أرجي أمرهم، هذا كما حتى يحكم الله. وكعب المالك كان يحكم قصة التوبة لما سئل، وأنه الشيطان مد به يقول أنا أستطيع، أستطيع غدا ساجد، ما كان عنده نية للتخلف هو من البداية، يقول لك أنا أستطيع، أستطيع، فما زال حتى تفارق الغزو، تفارق، يا ليتني فت ألحق به ويا ليتني لحقت. فلما وصل إلى تبوك النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه ما فعل كعب بن مالك، فقال بعض الصحابة أعجبه يا رسول الله النظر في برديه، فقال صحابي آخر وجاف عنه يا رسول الله والله ما علمنا إلا خيرا. وبدأ في إيش نقول، بدأ في الخيال، مش الخيال لا ها إيه، قال رجل يعني خيال رجل، قال كن أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا ذر، فكان أبو ذر. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الناس جهز عذر، ها، من المتخلفين. فجاء كعب المالك للنبي صلى الله عليه وسلم ويرى الناس كل واحد يقدم عذر والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له. قال يا رسول الله والله لو جلس بين يدي رجل من اهل الارض غيرك لعلمت ان ياخذ منه بعذر، لقد اوتيت جدلا، انا استطيع، عندي حجج كثير، لكن ارجو ان اصدقك فيكتب الله عز وجل بهذا الصدق خير لانك فوالله ما كنت احسن حال من يوم تخلفت، ولم فلكت راحلتين قط الا حين تخلفت في احسن احوالي وما عندي عذر. قال ما هذا، فقد صدقكم، اذهب حتى يحكم الله فيك. ثم ذهب ولحقه قومه، قالوا ما منعك ان تعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر الناس سيستغفر لك، ما علمناك الله ارتكبت ذنبا، يعني ما صاحب انت ايش ذنوب عظيمه، انما تخلف. فما زال بي قال حتى امنت ان ارجع واكذب نفسي واذكر عذره. ثم قلت هل هل اصاب هذا غيري، احد غيري؟ قال نعم، هلال بن اميه والثاني مرارة بن ربيعة. فلما ذكروا لي رجلين شهيدا بدر قلت إن لي بهم أسوة، إن لي بهم أسوة، فما رجع وبقي على الصدق. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته له أن فارق زوجته، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها، قال يقول فارقها يعني بغير صلاة، لا تقربها بعد 40 ليلة، بعد 40 ليلة، نعم بعد 40 ليلة. ثم بعد ذلك جاءت زوجة هلال بن أمية فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة هلال، وأنه رجل شيخ كبير، قال لا يقربها، تبقين معها تخدمينها لكن لا يقربها. قالت والله ليس به قدرة على شيء من حين يعني أرجي أمره، وهو ما زال يبكي. سبحان الله، عنده صدق، 40 يوم يبكي. احنا هذه الذنوب ذنوب اعظم، واحد منا يبكي ربما دقيقه بالكاد خمس دقائق بعد ذلك كان شيء على عينه يبكي. بعد ذلك قيل لكعب اذهب واطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقي امراتك معك بدل ما تكون في بيت اهلها، كما طلبت زوجة هلال. قال وما يدريني انا رجل شاب والله لا اطلب، فما طلب. ثم قال ان رب العزه يحكي حالنا بعد 50 يوم، يقول بعد 50 يوم رب العزه يحكي حالنا ضاقت علي. اما انا فكنت اشب الرجلين فكنت اصلي مع الناس، فاتي الى المسجد واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر هل رد عليه السلام، هل حرك شفتيه، واذا نظرت اليه رد طرفه عني، فاذا قطع صلاتي نظر اليه. 50 يوم بعد 50 يوم قال وانا على سطح منزلي كما ذكر الله عز وجل ضاقت علي الارض اذ سمعت صوت منادي. ورجل جاء بخيل واخر اشرف على تلع جبل صغير. انا لما ذهبنا المدينه كانه ارون مثل هذه المناطق، لكن كلها الان ابنيه، ما في الجبال والتلع اللي كان وبيت كعب الاشرف الفاسق ذاك الذي قتل كله يعني اليهودي ارون اياه، ما بقي لنا حطام. وهذه البيوتات اللي حول المدينه كلها الان عماره خاصه. فرجل على الضلع نادى ابشر يا كعب مالك بتوبه انت عليك، وجاء صاحب الخيل يبشر كذلك، وكان صاحب الصوت الذي نادى اسرع. فلما جاء الذي سمعت صوته خلعت بردي واعطيته اياه، ما عندي بردي مثل هذا. ثم استسلفت من جاري لانه بردي ولبسهم وجاري النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي قال ابو طلحه يهنئني، ما قال لي غير والله لا انسى علي ابي طلحه. ها؟ طلحه طلحه انا قلت ابو طلحه طلحه طلحه من عبيد الله. جد يمت البشار؟ ها؟ جمعت البشار صار ساجدا. اي نعم كذلك صار ساجدا. بعد ذلك يا رسول الله من عندك من عند الله؟ قال من عند الله. والله عز وجل ذكر انه قدوه في الصدق. قال والله يا رسول الله من توبتي ان انخلع من كل مالي صدق لله. قال امسك عليك بعض مالي. قال فاني امسك سهم الذي بخيبر والباقي كله صدق لله عز وجل. ثم ذكر الايات التي نزلت، والله لقد ابلاني الله عز وجل بالصدق، والله ما كذبت بعدها كذبه، وأرجو أن يوفق الله عز وجل فيما بقي من حياته أن لا يكذب يعني. وهكذا قصة طويلة موجودة في كتب الحديث. نعم. نحن جاءوا رسول ملك الرحمن. إيه كذلك أثناء الهجرة، أثناء الهجر لما حكم بهجرهم 50 يوم جاءوا رسول من عند ملك غسان. ملك غسان كان من العرب لكن كان تابع للروم. لقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك وان الله لم يجعلك في دار هوان، فالحق بنا نواسك، تعال نعطيك الاموال والخيرات. فنظر للكتاب قال والله هذا من البلاء. قال فمزقته ويممته التنور من اجل ما تراودني نفسي ابدا انظر لكتاب صاحب باطل يدعوني هكذا. اي واحد عنده شيء من الباطل على طول يمزق من اجل ما يذهب وينظر صور اي شيء تكون عنده على طول لابد يتخلص من الباطل. والله يممت التنور قال القاط وهكذا. عظم الصدق وعظم البلاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خلى الذكر عن القران. نعم. عندما علم صدق نيته. نعم. لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق بذلك الحديث يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال رجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال رجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. كان كذا بدأ الحديث. يتحرى الكذب. حتى يكتب عند الله كذاب. عليكم بالصدق. بدأ الحديث عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي. قال ألا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا بما تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ليستقيموا على التوبة فإن توبتهم قد سبقت إن الله هو التواب الرحيم. قال الشيخ السالك فيه توبة الله عز وجل على عبده وأنها منا من الله عز وجل، الجملة الثانية منها توبة الله على عبده وتكون بحسب ندمه، كل ما كان ندمه أكثر كان توبة رب العزة أعظم ورحمته به أعظم وتوفيقه وتسديده أحسن. فيه أن العبادة الشاقة لها مزية على غيرها، العبادة الشاقة لها مزية على غيرها، كل ما كان الحاجة للمسلم كانت العبادة أشق كان هذا أولى من الإتيان بها. أجرك على قدر نصابك، أجرك على قدر نصابك، قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تأتي بعمرة من التنعيم، لكن أجرك قريب التنعيم من مكة، وغيرها أتى بعمرة من المدينة، لكن أجرك على قدر نصابك، على قدر المشقة. كذلك قدركم الله علامة الخير إذا تعلق القلب بالله عز وجل تمام التعلق، ستشاهد إيش أبواب الخير انفتحت، علامة الخير إذا رأيت قلبك تعلق بالله تمام التعلق. شوف وضعنا حتى ألا من جاء من الله إلا إليه وضعت عليهم أنفسهم وظنوا، إيش قلنا ظنوا معناها؟ تيقن. ألا ملجأ من الله إلا إليه، تعلقت قلوبهم بالله عز وجل تماما. واعتبر الصحابة، اعتبر الصحابة هؤلاء قدوة في الصدق كما سبق أن ذكر. نعم أيوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قيل مع محمد وأصحابه من الذين صدقوا الله مثل أبي بكر الصديق وعمر الخطاب، هذا حق من الله عز وجل على لزوم القدوة، القدوة في الصدق. نعم أيوة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا بعد هذه الوجوه العظيمة والحسنات الكثيرة يتخلف، وكيف تخلف هؤلاء الأعراب وفضلوا بقاء أنفسهم على نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغبر القدماء في سبيل الله حرمهم الله على النار، من أغبر القدماء في سبيل الله حرمهم الله على النار. وقيل أن هذه الآية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إذا خرج بالغزو كان واجب على الجميع الخروج معه إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة المدينة والحفاظ على المدينة. ثم بعد ذلك صار المسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير إلا بحالة التخيير العام، في حالة النفير العام ولي الأمر طلب النفير العام على جميع الرجال قادرين بالتسلح، لأنه يعني يجب الطاعة، يجب الطاعة والتجهز وعدم التخلف، واجب صار فرض عين على كل قادر، لأنه ولي الأمر معي قال على الجميع. طيب، ونزل قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ستأتينا الآية. نعم، أيوة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن ما كانوا ينفروا كافة لا بد أن تبقى طائفة لتعلم دين رب العزة، فإذا رجع أولئك من الغزو وهؤلاء كانوا تعلموا العلم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون أصحابهم الذين تغيبوا في الغزو، وهكذا كل ما ذهب شخص يرجع الآخر يعلمه، ذهب هذا يرجع الآخر يعلمه. عمر الخطاب قال: كنا نتحدث أن غسان تنعل لنا خيلا تتجهز لحرب المدينة، فكنت تناوب أنا ورجل من الأنصار يأتيني بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما وآتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فالذي بقي في مع العلم هذا يعلم الذي غاب، وهكذا. وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من كل قبيلة ومجموعة منهم طائفة ليتبقوا بالدين الذين بقوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقيل الذين يتفقهون من ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وبقوا ناس يحاربون على أهل المدينة، فإذا رجعوا إليه تفقهوا أحكام حتى أحكام الجهاد تحتاج وقت، رجعوا علموهم ما حصل وإيش من السنن الذي جرت لهم في الغزو الذي خرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الآية ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم ينظروا، التفقه هنا بمعنى النظر في حال من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، عصى الله وعصى رسوله وأنهم انهزموا، فينذروا قومهم الكفار إذا رجعوا إليهم يقولون: انتبهوا لا تستمروا على الكفر ولا سيكون حالكم كحال أولئك الذين عانوا. نعم، أيوة. قالت امرأته التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قربتيها وجاء بالبركة في الماء وما نقص من ماء شيء وأعطاها الزاد، كانت من صرم قرية كافرة فرجعوها إلى صرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يغزو القرى فقالت: يا قوم أسلموا فإن هؤلاء لا يدعونكم هكذا، يعني انما ربما ايش اجلوكم احترام للعهد او ايش الماء الذي اخذوه منا، فاسلم قومها بعد ذلك انذرتهم خاطر عليهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو كل القرى وترك سرها الذي هي منه. ربما فسر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ ماء فاجلهم لعلهم يسلمون، وفعلا اسلم. ايوه ايش فايدة؟ قضية العلم. قال الشيخ السادس: فوائد. يجب على المؤمنين الإعداد لمن يقوم بمصالحهم العامة، فرقة لطلب العلم، فرقة للجهاد، فرقة للآلات والتسليح، فرقة لكذا، فرقة لكذا، فرقة للهندسة، فرقة لكذا، ولي الأمر يرتبهم ويوزعهم. كذلك سلمكم الله البداءة. نعم، هذه ستاتينا. وفيه فضيلة العلم، فضيلة هذا هو ستاتينا بس هنا استعجلنا. ايوه كمل. قائد جيش المسلمين يقاتل الأقرب فالأقرب. قال الشيخ السعدي: البداءة في قتال الكفار بالأقرب فالأقرب، والمقصود هنا الروم. الروم وقيل قريش، فالروم كان أقرب الإمبراطوريتين للمدينة، 700 كيلو بينه وبين الشام، كانوا هم مسيطرين على الشام، والغساسنة كانوا تبع للروم. فالمقصود قتال الروم، قتال الروم الأقرب، إلا إذا وجدت مصلحة في قتال الأبعد كان يكون بينك وبين الأقرب عهد، وما نقض على هذا العهد، وذا يجهز للقتال، فيجوز أن تذهب للأبعد مع التأمين. من الخطأ أن تذهب للأبعد وفي خطر من الأقرب يحيطون بك، لا، الأقرب فالأقرب، ولا تعلن الحرب على كل الكفار، لا، لازم من السياسة، السياسة الحربية هذه يعرفوها أهلها. أيوة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستهزئون. هذا حال المنافقين يستهزئون، إذا نزلت سورة آية أيكم زادت هذه إيمانا، على سبيل الاستهزاء. رب العزة أجابهم: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، نعم إيش؟ إيش قال؟ لا، إيمانا وتصديقا، إيمانا ويقينا، يقينا وتصديقا، فيه فائدة زيادة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. وأما الذين، أيوة، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال المجاهد: هذه الآية إشارة إلى الإيمان يزيد وينقص، خلافا للخوارج والمرجع، بعض فرق المرجع قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر الصديق، والخوارج قالوا الإيمان كله واحد ما يزيد ولا ينقص، إما يذهب بالكلية بارتكاب كبيرة خلاص يصير كافر أو يبقى. كلا الفرقتين يعني يضل في هذه المسألة، والصواب مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم. أيوة. أولا يرون أنهم يرسلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستهزئون. أما يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون بالقحط وبالمصائب مرة أو مرتين، تكون شديدة يعني شديدة، ولا مصائب هي مستمرة، لكن هذه ربما تكون شديدة، وقيل بالجهاد، فيظهر نفاقهم، إذا كتب رب العزة على نبيه جهاد ظهر نفاقهم النافق. نعم. أيوة. وإذا صرف الله قلوبهم عن الإيمان، الجزاء من جنس الأعمال. أيوة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما عنتم عنتكم يعني مشقة، ما يريد مشقة عليكم. نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن هذا الدين يشق ولا يشاق الدين أحد كذا إلا غلبه، ولا يشاق الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين يشق ولا يشاق الدين أحد إلا غلبه. تعمد وتشدد في التدين الزائد ما ينبغي، ما ينبغي. بعض الناس يبدأ في العبادة شبه ما يكون، ربما يصوم يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وربما حتى إيش ما تجد يتصل بالناس غير أيضا، هذا التدين. التدين ما مر بهذا الشدة بالرفق واللين، وتأخذ نفسك شيء فشيء في العبادة حتى طلب العلم، تأخذ نفسك شيء فشيء، هاي التيصير طالب العلم من إيش نقول من أحسن الطاعات لديك. فهكذا تدرج نفسك في العبادات في الطاعات في طلب العلم. نعم أيوه، حتى الأمر معروف عنه، بعض الناس يبدأ يشد على الناس لو معروف عنه فيسجره رجل فيترك الاستقامة. أنت جلبت لنفسك الزجر هذا الشديد؟ لا، أنت أول عامل الناس بالرفق ثم تدرج تدرج، ربما يقف أمام أناس سكارى يا أيها الناس يذهب لديهم، وربما يضرب ويعتدى عليه. أنت من أمرك تذهب لهذا المكان وأنت للساق مستقيم؟ خذ نفسك بهذه، ربما يكون عالم كبير ما يفعل هذا مثلك، فلا بد الحكمة ومعرفة متى النصح. وآخر وقسم آخر عندهم تساهل أبدا، يقول لا ربما انزجر ما أنصح، خلك وسط وسط. أيوة والقرآن تكمل. يلا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الم را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تكلمنا على لحن مقطع، وأن يا أيها العرب هذا القرآن يتكون من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، لذا قال عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم، ذكر ثلاث معاني فيه، الحكيم بناء بمعنى المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، والحكيم الذي أحكمت آياته. إيش معنى أحكمت آياته؟ أحكمت أتقنت آياته، ما فيها اضطراب ولا تناقض، وحكيم بمعنى محكوم، حكم فيه بالعدل والإحسان، محكوم أي تائب القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وهذا شيء لا يعجب منه أن يكون الرسول من البشر، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش قال معنى قدم صدق عندكم؟ أجرا حسنا، أجرا حسنا، هذا له قدم صدق في الدعوة إلى الله، هذا له قدم صدق في الصدقات تقول العرب، هذا له قدم صدق في الجهاد، هذا له قدم صدق، وهكذا. هذا له قدم إيش بالعكس سوء في الشيء الخبث، له قدم سوء في كذا، الذي متعود على أمر سوء أو خير يقال له قدم. نعم أيوة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام يدبر الأمر لا من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ بخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك فالله عز وجل إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حقا. أول الصورة عن إيش تكلمت أول الصورة؟ ها؟ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أنا وحي. ثم خلق السماوات والأرض. فصار عندنا الكلام عن الحكم الشرعي والقدر الشرعي والقدر الكوني. حكم رب العزة القدري وحكمه الكوني الشرعي والكوني. في الآية الرابعة رب العزة تكلم عن الحكم الجزائي. إليه مرجعكم. وصار عندك حكم شرعي. حكم شرعي. حكم شرعي يعني مطلوبية إيش؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكم كوني تدبر. في الأخير الجزائي. فمن لم يتدبر ما قال للحكم إيش؟ وما عرف ما عرف عظمة الله عز وجل وحقية العبادة، ما قال للحكم الشرعي، فمصيره في الحكم الجزائي الهلاك. الشرعي أمر الناس جميعا بعبادة الله سبحانه وتعالى. إيه؟ بس في الحكم القدري والكوني، إن هذا الشخصية يؤمن يكفر. إيه؟ لا تفصيل آخر. تفصيل ما مقصود؟ كذلك. إشارة. إيه؟ الآيات الشرعية أول تلك آيات الكتاب. إيه؟ الآيات الشرعية. ثم بعدين الخلق اللي هي الآيات الكونية. نعم. الآيات الشرعية والكونية توجب الإيمان بالله. نعم. ثم الجزاء. نعم. ثم تكلم رب العزة عن منازل القمر، وقيل الشمس كذلك، لكن القمر لماذا خص بالذكر وقدره منازل؟ قيل لأنه هو الذي في حساب الشهور والسنين والأيام، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وقيل محذوف وقدر الشمس كذلك منازل. قيل إنما قص القمر كما ذكرنا لأنه هو في حساب إيش. ذكر البغوي كلام حاولت أفهم، بس أنا لأني ما من الناس اللي متخصصين في علم الفلك فاستصعبت التصور. هو قال أن القمر له 12 منزلة في 28 منزلة، والمنازل هذه ترجع إلى 12 برج. البرج هو موضع النزول، كان والله أعلم أنا فهمت مساحة مكان في السماء. البرج مساحة يكون للقمر فيها في كل برج مرتين وثلث. شو معنى مرتين وثلث؟ حسب فهمنا أيوة. ينزل في هذا البرج مرة بالكامل، ثم مرة ثانية بالكامل في البرج نفسه نفس الموضوع، ثم ثلث، وهكذا المرة الجاية ثلث يكون، وهكذا حتى يستكمل 28. لأن 12 برج ضرب 2 كم؟ 24 عندك ثلث، ثلث 12 أربعة 28 صار. المهم القمر يكون في هذه الأبراج، والذي عنده علم يسهل عليه المعرفة. طيب أمس شفت القمر هنا أول ما بداية شهر هنا وينزل يطلع بقدر قامة الرجل أول، ثم ينزل ثاني يوم يرتفع، ثالث يوم أكثر، رابع يوم هكذا، وبعد ذلك إذا طلع الفجر كأنه يخرج من جهة هذه. كيف ما فهم؟ يحتاج واحد يستشعر. لا هو يزيد يرتفع. ها؟ يزيد ها؟ إذا ما يطلع من هنا يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد. كذا ولا يدور؟ إيه. ما ندري يعني. كيف ما نعرف؟ شوف هنا ثم شوف غاب. ما نعرف. هما درسون في المدارس يدور. يدور. لكن في أشياء أنا أشكلت عليهم، قلت لهم كيف يدور؟ بعدين هم يقولوا ضوء هلال مناراوي هلال لأنه يقول الشمس تخرج شوي فيخرج هلال إذا خرجت أقول المرة يكون الشمس والقمر هكذا ونشوفه هلال فوق أمام عيني هكذا قبل غروب الشمس هذا هلال كيف الآن الشمس ضوء كله مسلط عليه فما فهم هم لازم نجلس مع بعض المعلومات ان شاء الله ها نص في اشياء مشعه ونص لا اي يعني لا ترى هو يبدون على وراء جزء جزء اللي يعكس جزء اللي يكون ترى هو هذا الحين اقول كلهم امام عيني كلهم فوق الامر مش كله في جزء يعكس والله يا الكلام هذا ايوه يلا في لها تعويض إن شاء الله نشوف علماء الفلك لأن من المشايخ مصر جدا على أن علم الفلك له الآن ضوابط مثل ما له ضوابط يعني لكن الآن زاد التطور ويقول الخطأ قل لذلك لعلماء الفلك الأحقية قال في رفض وتحقيق من قال برؤية الهلال إذا قال علماء الفلك أن الهلال مولده قبل غروب الشمس ويغرب قبل غروبها قال ليس هلال رمضان لهم الأحقية قال في النفي لكن في الإثبات قال للسانس لقوله لا بد من المشاهدة العينية أما لو جاءنا ألف قالوا أين الهلال؟ علماء الفلك يقولون لا نولد الهلال قابل غياب الشمس وذهب اختفى قال مصدق علماء الفلك وصار نقاش بينه وبين العلماء الكبار وما توصلوا لا لا أقنعهم ولا هم اقتنعوا طيب عقلوا مسألة كبيرة أيوه إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات قال الشيخ السادي فيه التفكر في مخلوقات الله عز وجل وأن التفكر في مخلوقات الله عز وجل مما يزداد به الإيمان وتتوسع به القريحة كأنه كذا عبر الشيخ ويتوسع فيه إدراك الشخص تفكر سبحان الله الخالق أنت تجلس تنظر لخلق صغير كالنمل تتحجب كيف النظام الذي يمشي فيه وكيف يعيش وكيف النشاط وكيف يعرف بعض البعض مرة أخذت نملة من قرية أخرى كنت في السودان مع أصحاب صاحب تجربة فأخذت نملة من قرية أخرى وألقيتها في قرية أخرى من النمل على طول كاد استداروا حولها وكادوا أن يقطعوها وأنا رحمتها من شدة الهجوم اللي صار عليها فأخرجنا من بين إيش ما نعرف نسمي إيش النيابة طيب فشوف كيف بمجرد الريحة على طول بعد ذلك كيف هذه اللي اكتشفت صوتت على البقية بسرعة بينهم يعني حس وصوت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أنا سبقت بس المفروض أذكرك وياها أيوة تم القراءة يعني كل مخلوقات الله عز وجل صغيرة كبيرة النحل اجلس مع صاحب النحل يا رب الخلايا وين أحب مزرور ما يحضر ما يحضر نسينا كان صاحب النحل اليوم المفروض نجلس ونخبرنا كيف الملكة وكيف كذا وكيف أشياء حتى بعد بالريحة النحل وهكذا أشياء يعني أخبروني سابقا عجيبة عن النحل أيوة تفكر ساعة في مخلوقات الله أيوة إن الذين لا يؤمنون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم لزوم الصراط ويهديهم يوم القيامة للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن لا حجر، يعني من أهل الجنة، لا أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. إذا فتحت أبواب الجنة، منزله في الجنة هو أعرف بمكانه من منزله في الدنيا، يذهب على طول مباشرة إلى منزله. نعم. أيوة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أنا وقف ناس في قدامي وليش ويخرب ويخرب ويخرب ويخرب وأصريخ وأنت هناك من واحد قاعد تسمح لي شوي تحمس. دعوهم يا سبحانك اللهم، شوف سبحانك هذا أول شيء ولا آخر شيء؟ أول شيء سبحانك اللهم. قال الشيخ الثاني: التكاليف سقطت عنهم وبقي ذكر الله عز وجل، وذكر الله ليس على سبيل التكليف، لا، يتلذذون به ألذ من الطعام والشراب، ويلهمون الذكر كما يلهمون الناس تلذذ، ولا هو ليس بتكليف لهم ولا في مشقة عليهم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض، والملائكة تسلم عليهم، والملائكة إذا جاءت رب العزة تنقل لهم السلام. صور أنت يقال لك تسلم عليك الشيخ خليفة، أنا سلم عليك الشيخ خليفة، تفرح، ما بالك جاء سلام من رب العزة في الجنة. هذا أعظم حري بالمؤمن أن ينهج الطريق ويبتعد عما يشغله عن طريق الجنة. نعم. أيوة. وتحيتهم فيها ولله مثل العالم، ولله مثل العالم، وتحيتهم فيها سلام بينهم وبين. أيوة. وآخر دعواهم أي الحمد لله رب العالمين. بدأوا بالتسبيح وختموها بالتحميد. نعم. أيوة. ولو يعجل الله للناس الشر استعدادهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فيقول بعضهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بعض الكفار وبعض المسلمين: اللهم العن هذا الولد والعياذ بالله، لعنة الله عليه، يمكن كسر زجاجة، كسر كذا، لعنة الله عليه من سوى ما نكمل. فهذا دعاء على النفس ما يجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. هذه ما أحفظها الثالثة، قد تكون زيادة ثانية: لا تصالحوا أو لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم، ما تدري تندم الأم بعد ذلك لما الله عز وجل يريها استجابة الدعاء وهلاك الأبناء، تندم. نعم. أيوة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في حالة المرض: يا رب شافني، يا رب قاعد قائم نائم، يا رب يا رب. فإذا شافها الله عز وجل كأن لم يكن به ضر أبدا، كأن ما لجأ لله ساعة أبدا. أيوة. إيش لعن ولده أو دعا على من لها؟ أي نعم. قال أنه لو الله عز وجل يعني استجاب لهم في أدعيتهم بالشر كرغبتهم استعجالهم بالخير لهلك الناس. نعم. أيوة. ولقد أهلكنا القرون من القرون حديث ألا إن هذه الدنيا حلوة خضر وإن الله مستخلفكم فنار ما لا تصنع كيف تعملون. نعم أيوة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقالوا هذا القرآن في شتم لآلهتنا وتنقص سيتي بالقرآن غيره ليس في شتم لآلهتنا ولا تنقص أو بدل مجل إيش قال الفضل مجل مكان آية عذاب ها؟ مكان آية عذاب آية رحمة أو يقصدون مكان الشتم ثناء وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعة لترتجى قصة الغرانيق قصة الغرانيق في أي سورة كانت؟ والنجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ثم قال ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى يعني الأصنام لبس النبي صلى الله عليه وسلم لبس الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة قال لكن ضعيفة قصة الحمد لله ما تصح فسجد المشركون ورضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن على آلهتهم القصة ضعيفة. أيوة ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل شيء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نعم أيوة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فبكت النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما جاء لآية واحدة بعد 40 سنة تتابع الوحي كل يوم يومين ثلاثة يأتي بآية يأتي بسورة كيف رجل بقى 45 سنة ما استطاع يؤلف آية ثم بعد ذلك جاء بالقرآن بشكل مستمر ومتتابع معنى هذا من الله عز وجل. أي نعم أيوة يمكن أيضا من ضعف قصة الغرانيق أيوة إنه النجم وردت فيها أول سجدة يعني أول سجدة كانت سجد أيه. أول مرة أيه. كان الشهادة والآية كلها تقرير فلما والمشركون بعظم الحرم أيه. فلما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم سجد المشركون سجد المسلمون أيه. سجد المشركون معه أيه. حتى ثبت في الحديث أنه سجد الجن والإنس أيه. وقال عبد الله بن مسعود أنه وفقوا من سجد أيه. وفقوا للهداية أيه. إلا رجل كان أخذ رفع بيده تكبرا يعني وضع هذا أيه. فلقد رأيته قتل كافر معناته هي إشارة أيه على النكارة نكارة المتحف أيه نعم نعم أحسنت أيوة فمن أضل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون نعم. ويعبدون من دون الله يمهل الناس يمهل هذه الأمة نعم أيوة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إن الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله المكر نسبته النقص لغير الله عز وجل مطرنا بنوع كذا رزقنا الإحسان الفلاني هذا كله من المكر والعياذ بالله نعم أيوه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين لهم الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب وجاء الموج من كل مكان وظنوا الظن أيقن أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن ينجيكم اليوم. قصة عكرمة لما هرب للبحر ضعيفة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فجاء الموج قال يا هؤلاء ادعوا الله عز وجل أخلصوا فلن ينجيكم إلا هو. قال عكرمة إذا كان لن يجيني في البحر إلا الله فلن ينجيني في البر إلا الله. اللهم لك علي عهد إذا أنت أنجيتني لآتين محمد صلى الله عليه وسلم. القصة ضعيفة لكن لها وجه يعني مشابه للآية. أيوة فلما أنجاهم إذا هم يدعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. البغي هذا لا يصلح ذات للآخرة. البغي هذا يجمع عليكم وتهلكون به. نعم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أصحاب البستان الذين أرادوا أن يجدوا ثمرهم بالليل لكي لا يراهم أحد فلما بلغوا للبستان وجدوا قد احترق في صورة القلم أيوة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام هو الله قال وجاره الجنة وهي سالمة من التنقيص المناقصات وغير ذلك من الآفات. نعم أيوة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولم يرقوا وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر غير أفراح من الصحابة أن الزيادة هنا نظر إلى وجه الله عز وجل نقل من كبير أن غير أفراح من الصحابة كذلك كنا. قال هذا قول جماعة الصحابة من أبو بكر الصديق وغيرهم أن المقصود وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم أيوة والذين كتبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلة ما لهم من الله معاصي كأنما أشياء أصحاب النار ألبست وجوههم قطعا من الليل مظلمة حال كون الليل هذا مظلم أشد الظلمة كذلك حالهم في جهنم. نعم أيوة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. زينا فرقنا بين الرؤساء والمتبوء التابعين الذين يتبعوهم مكانكم. نعم أيوة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تبرع المعبودون من عابديهم. هنالك تدعو كل نفس بما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يهتدون. تبلو الشرع بعملها ولا تزر وازره وزر اخرى ما اسلفت. تبلو قيل تبلو بعض القراءه تبلو صعيبه عملها. ايوه وردوا الى الله مولاهم الحق. اشكال هنا قال الله عز وجل وردوا الى الله مولاهم الحق هنا وان الكافرين لا مولى لهم. فكيف التوفيق لا مولى لهم هنا مولاهم الحق؟ هذا مولاهم بالباطل قررت بس ما لا ناصر لا ناصر لا لا مولى لهم لا ناصر هنا مولاهم الحق. ايش قال عندكم؟ المالك صاحب الملك والمالك والقاهر عليه والقادر عليه. نعم ايوه قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فما لا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. كذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تصرفون. ليش مبتعد اليوم؟ ها؟ ايوه قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إشكال كون رب العزة وصف هذه الأصنام بأنها ما تسمع ولا تنظر ولا تنفع شيء فكيف هنا يثبت لها الهداية إلا أن يهدى؟ فهل الأصنام تهدى بشيء إلا أن يهدى؟ قال البغوي ما الهداية في حق الأصنام لانتقال تنقل من مكان لمكان مش الهداية يعني أن توجه لا تنقل. وقال معنى آخر جواب آخر أن هذه الهداية على وجه المجاز وذلك أن المشركين اتخذوا هذه الأصنام وأنزلوها من جهة من يسمع ويعقل فوصفت بهذه الصفة إلا أن يهدى. أيوه وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله وما كان هذا القرآن أن يُكْتَى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تفصيل ولكن تصديق الذي بين يديه التوراة والإنجيل وقيل البعث والقيامة وتفصيل الكتاب تبين الحلال والحرام والفرائض والأحكام. نعم تمم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم امام النبي الا اوتي من الايات ما على حده امر البشر، وانما الذي اوتيته وحي اوحاه الله عز وجل اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تبعا كما يوم القيامه. فاعظم معجزات الايات القران الكريم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه القران، ولما ياتي التاويل عاقبته وما سيقع مما اخبر به القران. نعم ايوه. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. نعم. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. نعم. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني سمع ظاهر، سمع ايش؟ لكن ما يسمعون بقلوبهم. نعم أيوة. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نقل وزر عن مجاهد يقولون إن الله عز وجل خلق للإنسان أربع عين، عينان ظاهرتان وعينان في قلبه، فإذا عميت عينان قلبه ما نفعه البصر، العينان الظاهرتان ما نفعته، وإذا عميت عيناه الظاهرتان وأبصر بعيني قلبه انتفع، فالعبرة بعيني القلب. استشكل بعض الناس هل صحيح هذا عن مجاهد؟ قلنا مجاهد ما الآن يدعي أن هناك في القلب عينين كعينين ظاهرتين، لا يقصد جنات بصيرة، ما يقصد أن هناك لابد أن تفتح القلب تجد عينين، لا. إيش؟ إنها لا تعمل الأبصار ولا تعمل القلوب التي تبصرها. أيوة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يا محمد، إما نرينك بعض الذي نعدهم من التعذيب وما حصل لهم في بدر، أو نتوفينك قبل عذابهم فإلينا مرجعهم، على كل الأحوال مرجعهم إلى الله. نعم أيوة. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. سبحان الله، عدل بالقسط، ما قال الله عز وجل قضي بينهم بالظلم، ما يوصف الله عز وجل بالظلم، بالقسط، هذه أعمال يحاسبون عليها. نعم أيوة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. وفي إضماء الآن تؤمنون حين وقع العذاب الآن وقد كنتم به تستعجلون. أيوة. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إما عندك تكذيب لوقوع العذاب ودليل، ها ما عندك دليل، عندك قدرة على الفلاح والهرب بيت، فما عندك دليل على التكذيب، وما عنده قدرة على ايش نقول على الهار. فلماذا العناد؟ لماذا العناد؟ ايوه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال عن ابي عبيده معناها اظهر الندامه، لانه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع، ما في احد، اسروا الندامه وقيل معناها اخفوها، اخفى الرؤساء الندامه عن أتباعهم لكي لا يعاقبوهم وينظموا عليهم. سر النجاح. أيوه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قال الشيخ السعدي وجبارا لما في الصدور من الشهوات والشهوات. فالقلب يعتري أمراض تعتبر شهوات وتعتري أمراض تعتبر شهوات. فالقرآن تذكر وشفاء وإبعاد لهذه الأمراض، أمراض الشهوات التي إيش؟ حب المعصية وحب كذا وحب كذا، والشبهات ما يعتبر القلب إيش؟ من الشبهة والتكذيب. قال الله عز وجل وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يأتيهم بالعلم النافع، العلم الحق والعمل به. ورحمة للمؤمنين، الرحمة الثواب العاجل والآجل، ورحمة للمؤمنين ثواب العاجل والآجل. نعم. أيوه. فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن الدنيا زائلة، لنصيف الحور العين نصيفها كذا، نصيفها ولا وصيفها؟ وصيفها هذا القادم، نصيفها علينا حمار كأنه إيش بذلك الحديث؟ نصيف، نصيف الحور العين خير من الدنيا وما فيها. نصيف ما ضبطنا لها، نصيف على رأسها ايه خير من الدنيا وما فيها. خمار صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا لا تساوي شيء، وذكرنا الحديث ما الدنيا في الآخرة كما كمن ايش يغمس رجل صباح وبليم، فلينظر بما ترجع إليه ذكرنا الحديث. فبذلك فليفرحوا الرحمة والهداية والفضل من الله، فضل الإيمان وفضل النعمة وفضل الأمن والأمان، فليفرحوا. والفرح هذا ليس فرح أشر وبطر وتكبر على الناس وأنا طالب علم وأنا أصلي، لا، فرح استبشار وثيق، لأنه الفرح بنعمة الله عز وجل هذه تنشط القلب. قال الشيخ السعدي تنشط القلب على العمل والازدياد من الطاعة وهكذا. نعم. لما توفق لصلاة الفجر وتوفق لحضور درس وتفرح، هذا ما فرح أشر بطل وتكابر على الناس، لا، فرح أن الله عز وجل وفق. أيوه. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وجعل لله مما ذرى من الحرث والأنعام، وذكرنا الآية. أيوه. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من

واتل عليه نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. كبر عليكم مقامي يعني ثقل وطال عليكم عمري تذكيري لكم في هذا العمر كله 59 سنة ذكر فيها سبحان الله ما أجزأ ما أجزأ وما أمره إلا قليل قليل الذين أسلموا رأي الله توكلت لا لا 59 هي دعوة على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إيش تريدون أن تصنعوا قتلي طردي أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم بينكم غمة خفية لا تحتبوا علم جاهل ولا تنظروا ثم قضوا إلي ولا تنظروا لا تنظروا فأنا لا أخفكم في خجل الله عظيم. نعم أيوة. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم ما دخل سبحان الله اللي يرد الحق الواضح او الامر فهو على خطر ان لا يوفق لقبوله ويزداد طغيانه. فهم لما ردوا الحق الواضح او الامر ما وفقوا للايمان بعد ذلك. انتبه اذا كنت تناظر اصلك في مساله علميه وجاء لك بحجة واضحة فلا تردها كبرا وهكذا ربما ما توفق للحق بعد ذلك. نسأل الله السلامة. أيوة. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا أعطني قصة موسى يا فرعون عبد الله ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا لتثبتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لتثبتنا لتصرفنا الكبرياء الرئاسة والسلطان. نعم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما ما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصرف عمل المفسدين. قال الشيخ السعدي هكذا كل مفسد فعمله إلى ابن حلال وبوار. كل مفسد عمله إلى ابن حلال وبوار. نعم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. اختلفوا في قول الله عز وجل إلا ذرية من قومه فراجع الضمير إلى موسى فما غضب لموسى إلا ذرية من قومه قلة عدد قليل، قيل امرأة فرعون وقيل خادم وغيرهم من اللي هم يعني إيش من كان أتباع أو من أسرة فرعون، قليل قليل. وقيل من قومه راجع إلى موسى عليه السلام آمن معه بني إسرائيل، ويعتبر قليل بني إسرائيل في ذلك الوقت بالنسبة للقبط على قوله ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، فرعون وملئهم، مع أنه المرجع الضمير إلى مفرد فرعون، لماذا قال ملئهم؟ آل فرعون من فرعون يعني آل فرعون وملئهم أن يفتنهم. هم لما يقولون جاء الرئيس، مش لا جاء الوحي، جاء مع حاشيته أن يفتنهم، رجع الضمير لمفرد أن يفتنهم كما ذكرنا، أن يفتنهم وإن كان هو المترأس لكن معه أتباعه يعني يتربصون وافقوا على رأيهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نعم أيوة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هنا الإيمان الوحيد ما ذكر عمل معه، ما ذكر عمل معه، ما نقر دائما أن الإيمان عمل ولا ما ذكر عمل. لا نفسها إن كنتم آمنتم بالله، قال الشيخ الثاني المقصود قوموا بوظيفة الإيمان، الآن مطلوب منكم القيام بوظيفة الإيمان حق القيام، الآن تهديد أمامهم يحتاج صبر ويحتاج اللجوء إلى الله عز وجل وتضرع، الآن ستأتي الأعمال. اقرأ. أيوة. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فتنة يفتنونا إلى الشر. أيوة. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في حال الخوف ومنعكم من الصلاة فكل واحد يصلي في بيته. نعم أيوة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اختلفوا بالله هنا وأموالهم في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا، قيل لهم كيف، معناها آتيتهم كيف يفتنهم فيضلوا، وقيل لهم العاقبة ليضلوا ليكون لهم عدوا وحزنا، نفس المعنى ليكون لهم عدوا وحزنا نفس المعنى، لهم العاقبة يصير عاقبة أمرهم الضلال، ربنا اطمس على أموالهم. دعوا عليهم موسى عليه السلام، دعا عليهم حتى قيل أن أصبحت أموالهم حجارة. الله نقل عن عمر بن العزيز أنه أخذ بعض أموال فرعون كانت كالحجارة، نقشها نقش نقول لكن هي حجارة، الله أعلم. أيوة. واشهد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب. أيوة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دعا موسى عليه السلام قالوا هارون أمن فاستجيبت دعوتكما، قد استجيب أجيبت دعوتكما. نعم أيوة. وجاوزنا بمن إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نقل المحقق هنا أن جبريل بدأ يدس الطين في فمه. قال لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين في فم فرعون لكي لا تجده التوبة. هو حسن أن أذكر أن هذا الأثر معلوم أذكر كان بحثي معلوم أن جبريل كان يدس الطين في فم فرعون لكي لا تتركه رحمة رب العزة معلوم. طيب تبحثون ايوه ايش ايه موجود ونقل محقق تحسين الشيخ ايوه الان قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. ما كانوا قد صدقوا ان هذا المتجبر يموت ويهلك فرب العزة طمأنهم بإخراج جثته أمام عيونهم. نعم أيوة ولقد بوأنا بني إسرائيل مروا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبوأ صدق الشارع ومصر ورثوها هم. نعم أيوة فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حتى جاءهم العلم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم لما علموا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنكروها وكذبوا صلى الله عليه وسلم اليوم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن مقصود أمته فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله المنصفين منهم. قال الشيخ الثاني المقصود المنصفين لأن رب العزة لا يحيل إلى ظلمة ومحرفين لا المقصود منهم المنصفين فيخبرونك أنك مذكور في كتبهم في التوراة والإنجيل وصفتك مكتوبة. نعم أيوة ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني لا توجد قرية لما رأوا العذاب رفع عنهم استثناء قوم يونس استثناء منقطع لا في قوم يونس لما جاءوا العذاب دعوا مع زوجهم وضطروا إليه سبحانه وتعالى فرب العزة أزاح العذاب بعد ما رأوا عيانا حقيقة القبيلة الوحيدة الذين إيش أزاح العذاب بعد ما رأوا كل الأقوى لما رأوا العذاب ما رفع عنهم مع أنهم ربما تابوا وأنابوا لكن ربما هؤلاء قبول كان عندهم صدق توبة إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يأتي النبي ومعه ثيام الناس ويأتي النبي ومعه رجلا ويأتي النبي وليس معه أحد أتباع الأنبياء قلة أكثر الأتباع في هذه الأمة وأمة موسى بعد ذلك. أيوة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعملون. الرجس العذاب قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهذه صفات الكفار إذا أصابتهم ضراء بعد نعمة ورفع رب العزة السراء عنهم والنعمة يئس، وإذا أصابهم عكس إيش نقول عكس؟ نعمة بعد ضراء فعندهم فرح وبطر وكبر وخيلاء. هذه من صفات إيش؟ الكفار. أيوه. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير الله على كل شيء وكيل. سبحان الله، ترضي من الله لنبيه أنه لا يتصدق ولا تحزن بما يطلبون ولا تلتفت إليهم لو جاء معه ملك أو كان معه كنز أو غير ذلك من المطالب التي ليس لها تعلق بالصدق. وهكذا أيوة، فلا تلتفت لكل هذا. أيوة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. من يستطيع يذكرنا سبب الترتيب؟ سور، عشر سور بمثله، سور وين أول نبدا بمثله ولا عشر ولا سورة أول؟ ها؟ للبراوي ذكر حكمة من الترتيب، قال فاتوا بسورة مثله فعجل، ثم قال فاتوا بعشر سور. هو قال للرجل تقول له أعطني درهم فيعجل، أعطني عشر درهم. قال الجواب قد قيل أن سورة هود نزلت أولا اللي فيها إيش سورة هود؟ عشر سور. قال نزلت أولا وأنكر المبرر هذا وقال بل نزلت سورة يونس أولا. وقال معنى قوله فأتوا بسورة مثله مثله في الخبر وعلم الغيب والأحكام والوعد والوعيد. فلما قال هل يجوز؟ قال لهم رب العزة ائتوا بعشر سور بدون أحكام ولا وعد ولا وعيد ولا شيء. قيل كذا. طيب هذا على قول إيش؟ أن ترتيب الصور هكذا، أو أنها تكون هكذا عشر سور أولا ثم ما استطاعوا ثم صارت الصور. أما إذا قلنا بالعكس إيش حملها؟ أول شيء سورة ثم عشر سور، يعني أول شيء ائتوا بمثله في وعدي ووعيدي والوحي الغيبي وهكذا، ما استطعتم ائتوا بعشر سور بدون أحكام فيها ولا وعد ولا وعيد ولا علم غيب. تلو الجواب. طيب أيوه. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. بعلم الله فيه علم الله، وبعلم الله رب العزة يعلم وشاهد عليه. نعم أيوة. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال الشيخ السادي ينبغي للداعي أن لا يصد اعتراض بالمعترضين، اعتراض المعترضين لا يصد ولا يصد، بل يقبل على الدعوة من الله عز وجل وهو مشرح مطمئن بين الله عز وجل ناصره. وكذلك لا يجب إجابة الاقتراحات، لا يجب على الداعي أن يجيب الاقتراحات خاصة التي إيش تعنت، وإذا كان أتى بأدلة واضحة وبراهين وحجج ما يجب عليه أن يجيب على الاقتراحات التي يقترحها الخصم الآخر، خاصة إذا كان مبطل. هم إيش طلبوا اقتراحات لكن هل أجابهم ابن عند على كل الصراحات؟ لا، لأن الحجة واضحة. كذلك فيه أن هذا القرآن معجز، معجز، فرب العزة تحدى أبلغ الناس في ذلك الوقت وما استطاع أن يأتوا بشيء من مثله. نعم أيوة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا يبخسون منها. أيوة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، قال في حد يعني كمن يريد الحياة الدنيا اللي على بينة ويقين من وعد الله عز وجل ويتلوه شاهد منه، قيل جبريل، قيل أقول آخر، إيش قول آخر يتلوه شاهد منه، ملك، ملك، قيل ملك، قيل ها لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه، وقيل القرآن هو النظم هو الإجازة يتلوه شاهد منه أقوال هذا، وقيل إنجيل. ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة يعتبر فيه حلال وحرام ومصدق لهذا القرآن أولئك يؤمنون به، قيل المسلمين وقيل من آمن من الكتاب، ومن يكفر به بالقرآن من الأحزاب فالنار الله. أيوة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد الملائكة وقيل الأنبياء ومن يشهد من أذن له رب العزة بالشهادة. أيوة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم آخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أخبتوا صاروا وأناه وأطمان فخلدوا في الجنة تقفا. سبحان الله. اليوم محاضرة من الشيخ صالح بن عبد التيم في مركز الشيخ محمد بن صالح.